إن الذين يناصرون الكفار على المسلمين ويعينون الصليبيين على الموحدين ويطاردون المؤمنين لصالح الكافرين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وينبغي ألا يختلف في ردتهم، لأن الذي يقومون به يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه. فالكفار يقاتلون المسلمين لأجل دينهم ولأجل إحلال الشرك محل التوحيد والقوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية، والذين يعينونهم على هذا يعدون خونة ومرتدين، ولا يشترط بهذا استحلالهم ولا محبة للكفار. فهذه قول المرجئة والجهمية، وقد قال الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلة صح أن قوله تعالى وبيتولى منكم فإن منهم إنما هو على ظاهره، لأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. قد سمى الله في كتاب المعين للكفار على المسلمين منافقا ومريض القلب وفاسقا وجعله منهم، وقال عن من يتولى الكافرين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وهذا يعني أن من يتخذ الكافرين أولياء وأنصارا وأعوانا فإنه خارج عن شريعة الله، وهذا معنى قوله تعالى فليس من الله في شيء.